بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك 13 من شهر ذي القعدة للعام 42 بعد 144 نلتقي بفضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه للقاء عبر الهاتف مباشرة ومن مدينة مراكش المغربية حرسه الله وسائر البلاد المسلمين للقاء علمي حول الكتب والطبعات والتحقيقات مع أصحاب المكتبات، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بيع الكتب التي طبعت بدون إذن أصحابها وما حكم شرائها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده، أما بعد، فهذا المقام فيه تفصيل. فإن كانت هذه الكتب هي من كتب التراث القديم أو يعني مما صنفه السلف ومن جاء بعدهم في القرون التالية، مما صار ليس ملكا لأحد، ليست له ملكية ثابتة لأحد، فهذا مما يباح طبعه من باب نشر العلم إن كان سوف ينشر بالطريقة الصحيحة التي ليس فيها تخريب أو إفساد لهذا الكتاب من جهة إخراج النص. ومن كان الكتاب من المؤلفات الحديثة التي لها أصحاب لها حقوق، وهذه الحقوق قد تتوارث خاصة في النظم الحديثة، صاروا يقننون أو ينظمون حقوق النشر والطبع، وهذا مما يعني قد يطاع فيه، نعم يطاع فيه ولي الأمر إن كان من باب تنظيم الحقوق. نعم، فهذا الأصل أنه لا يجوز هذا إلا باستثناءات وضعوات معينة. تفضل بحضري حسب الحال. والأولى على التاجر أن يبتعد عن نشر هذه الكتب المسروقة، خاصة إن كانت قد سرقت، يعني ليست سرقة مادية أو سرقة علمية، أو يعني الذي سرقها أفسدها. نعم، فهذا الذي ينبغي أن يحضر منه للمحقق، يحضر منه الناشر. نعم، تفضل. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لبائع الكتب، ونقصد بهذا السؤال السلفي الذي له اهتمام بالكتب، هل يجوز له أن يجتهد في بيع وشراء كتب بعض المجهولين لو وجد من خلال عنوان الكتاب وقراءة المقدمة أن الكتاب قد يستفاد منه، أو لا بد من كلام معين من عالم دائما؟ وجزاكم الله خيرا. والله إن كان هذه الكتب لا يعلم لها يعني نشرات معتمدة يعتمد عليها يعني أهل العلم، وخاصة يعني في الأونة الأخيرة لما فشل نشره وفشل القلم، هناك يعني كتب قد يعني لا يوجد طبعات لها معتمدة موجودة، قد تكون لها طبعات أو لها نشرات معتمدة لكنها نفذت، ليس لها وجود، قد يحتاج العالم أو طالب العلم إلى مثل هذا الكتاب ولا يوجد غير هذا. فإن كان الأمر كذلك وليس فيه يعني مخالفات صريحة، وأنه سوف يباع لمن يستفيد منه من طلبة العلم ومن العلماء في الغالب، غالبا العوام لا يهتمون بهذا، فلا بأس بهذا الضبط، ما دام ليس داعية إلى يعني أصول بدعية صريحة أو إلى أمور تنافي للشرع. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عن الطبعات التجارية التي قد نقول عنها إنه لا بأس بها عموما، وبالنسبة للمراجع، يعني هذا صاحب مكتبة يسأل يا شيخ الله يحفظكم عن هذه الطبعات التجارية، هل بالنسبة للمراجع هل يستحب لبائع الكتب أن تكون له طبعات تجارية لكونها رخيصة في الغالب، وبجانب هذه الطبعات طبعا يقتني هذه الطبعات المعتمدة ليستفيد منها طالب العلم، ويستفيد منها، يعني يستفيد من التجارة، من الطبعات التجارية، الذي ليس له قدرة على شراء هذه المعتمدة التي في الغالب تكون غالية. وجزاكم الله خيرا. الله المستعان. والله نحن ننصح جميع إخواننا من طلبة العلم أن يعتمدوا، يعني عنده خاصة عند التصدي للأبحاث أو التصدي للتخريجات أو التصدي للنقد أو نحو ذلك، على الطبعات المعتمدة التي صارت متوفرة الآن في الغالب كما يقول PDF عليش على شبكات الإنترنت، خاصة في المكتبة الوقفية هذه. فهو إن لم يستطع شراء هذا اعتمد على هذا، ولا بأس الحصر على بعض هذه الطبعات التجارية من أجل أن تسهل له البحث أحيانا. هذا من باب ليش؟ من باب كما يقال يعني أن تكون يعني نواة كما يقول عندنا في المثل النواة التي تسند الزير، هي لا يعتمد عليها وحده. نعم. الله يحفظكم يا شيخ. تعلمون أن كثير من الإخوة ويعني أحيانا حتى بعض العوام ما عندهم قدرة مالية لشراء بعض الكتب المعتمدة. قلنا بالنسبة للعوام الكتب ينتفع بها العوام لا بأس. طيب، يعني خاصة الكتب المشهورة التي صارت متداولة وغالبا تكون الأخطاء فيها قليلة، نحو كتب المقيم الجوزية، نحو كتب بعض العلماء المعاصرين التي تطبع طبعات تجارية من أجل أن تنتشر، نحو كتب نواسيم ابن باز الألباني، يعني بخلاف الألباني قد يكون الألباني أغلبها على حقوق نشر، يعني مثل هذا إن كان بنفع العوام لا بأس. كتاب التوحيد لفهم عبد الوهاب أو طبعات كثيرة تجارية، هذا مما انتشر يعني. ويا شيخنا الله يحفظكم، مثل هذا لا بأس. الله يحفظكم يا شيخنا. الطبعة التجارية تنصحون بها؟ أنا قلت بالضبط اللي ذكرته. لا، أنا أقصد دار بعينها يا شيخ، يعني عندكم مثلا الآن يعني تنصحون بها؟ ما في دار بعينها، لا. طيب، طبعا كثير مكتبات كثيرة. طيب، جزاكم الله خيرا. طبعا بالنسبة للكتب التي تعتني بالتوحيد وتعتني بكتب السلف، صار في مكتبات سلفية تتولى بعض هذه الطبعات، يعني قد استأنس بها، يعني نحو مكتبة الاستقامة عندنا في القاهرة، يعني حد ما ينشر بعض المتون يعني التي يستفاد منها. نعم. يعني إن كانت تعتبر تجارية كذلك، ليست يعني موثقة على المخصصات أو يعني هناك مكتبات أخرى لا تحضرني الآن، يعني قد العالمية. يا شيخ ما رأيكم؟ نعم يا شيخ، أنا العالمية ما رأيكم فيها؟ والله لا، في بعض الكتب التي تنشرها التي قد لا يجد طالب العلم لها طبعات أخرى، وقد يصعب الوصول إلى الطبعات المعتمدة نظرا لقلتها أو لغلاء ثمنها، لا بأس أن يستفيد منها الطالب، خاصة في الكتب الفقهية أمر قد يكون أسهل. نعم. يعني الغالب تعتمد أو تنشر الكتب الفقهية، الكتب فقه المذاهب. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سؤال عن أحوال المحققين. سؤال: يشترط أن يكون المحقق سلفيا؟ ويتفرع عن هذا السؤال: إذا حذر العلماء من محقق بعينه وهذا التحذير ليس له علاقة بتحقيقاته، يعني مثلا يكون هناك تحذير في منهجه وليس في عمله في التحقيق، ولو تحقيقات جيدة في الجملة، هل نقدم التحذير الخارج عن مسألة التحقيق أو نقول إن الأمرين مختلفان؟ ونضرب مثالا حفظكم الله بهذا المحقق المشهور، مشهور حسن، ما رأيكم في هذه التحقيقات وماذا نفعل في كتبه؟ بارك الله فيكم. هو بارك الله فيك، نحن نتحدث عن واقع موجود قبل أن نتحدث عن الحكم من جهة النظرية. من جهة الواقع، هذا العلم، علم التحقيق، نشأ أول ما نشأ في الزمن المعاصر على أيدي بعض غير المسلمين، لا نقول سلفيين، أقصد يعني نشأته في الصورة الحديثة. أما أصوله العتيقة موجودة عند أجدادنا من العلماء، عند يعني علماء المسلمين من قديم، بل منذ أن نشأ علم الحديث. فمبادئ التحقيق إنما كانت مرتبطة بعلم الحديث، مبادئ التحقيق التي تعتبر كما قال الأصول الثابتة، التي قد يكون أخذ منها بعض المستشرقين ما جعلوه أسسا لعلم التحقيق الحديث. فإذا تكلمنا على هذا العلم في نشأته القريبة أو المعاصرة، فمن أول من وضع هذا هم المستشرقون. فمن أشهر الكتب التي اعتنت بأصول نقد النصوص في صورتها الحديثة هي المحاضرات التي ألقاها جوتل في برجس تراشر، التي ألقاها في القاهرة في بداية في الربع الأول في العام 30 أو 32 بعد 900 والألف، من القرن الماضي، القرن الميلادي الماضي، ألقاها في كلية الأداب، وقد نشرت وطبعت طبعتها دار الكتب المصرية. وكذلك يعني من القواعد أو من الكتب التي اعتنت بإرساء قواعد التحقيق في أول نشأة هذا العلم هو ما قام به المستشرقان الفرنسيان ريجيس نعم ريجيس بلاشر وجان سوفاجيه، والتي سميت بقواعد تحقيق المقطوطات من وجهة الاستعراب الفرنسي، ترجمها أحد العرب. فهذه أصول العلم في أوله إنما وضعها غير المسلم، يعني لما يحضرون كانوا لم يدخلوا في الإسلام. ثم بعد ذلك بدأت الجهود كما يقول العربية لوضع أصول نقد النصوص في مؤلفات وضعها المسلمون، وكان من بواكير هذا ما صنعه محدث مصر أحمد شاكر في مقدمة تحقيقه على الجامعة للترمذي التي طبعت مفردة بعنوان تصحيح الكتب. ثم كان ما وضعه عبد السلام هارون في كتاب قواعد تحقيق النصوص أو تحقيق النصوص ونشرها، والذي يعتبر أول كتاب من الممكن أن نطلق عليه أنه يعني قائد في هذا الباب في وضع أصول هذا العلم في شكله الحديث يتعلق بالنشر والطبع والتصحيح على الطرق الحديثة، مع مراعاة من الأصول التي تلقيناها عن أسلافنا من علماء الحديث. وهذا الذي رعاه أحمد شاكر وبينه، وبين أن الفهارس والفهرسة إنما كانت في الأصل عند علماء المسلمين، هم الذين وضعوا أصولها لأحسن ما يكون وعلى أدق المعايير بخلاف ما يصوره عليه المستشرقون، لأنهم الذين وضعوا أصول هذا العلم. فالشاهد أن يعني أنه وبعد ذلك خرج يعني جيل من المحققين ممن قد يكون بعضهم ليسوا يعني معروفين بانتمائهم إلى اعتقاد السلف الانتماء الواضح، قد يكون بعضهم ينتسب إلى السنة إجمالا، ولكنه قد يكون عنده تأثر وبعض الاتجاهات المخالفة للسنة، نحو يعني أضرب مثالا بمحمود الطناحي الذي يعتبر تلميذا لمحمود شاكر. محمود شاكر كان سلفيا، ومحمود الطناحي يعني هو يعظم ويمجد محمود شاكر ويتأثر به كثيرا، انه اديب او يعني مشتغل بعلوم اللغة والادب، وله كتابات جيدة ويعني تعتبر من اهم ما يستفيد منه المحقق في مجال التحقيق على الاصول المعاصرة، خاصة كتابه مدخل الى تاريخ نشر التراث العربي. وهو نفسه يعني في مقالات أخرى كتبها والتي جمعت في مجلدين عن التراث التراجم واللغة والأدب، تجد أنه يثني في طياط هذه المقالات على بعض المخالفين نحو الشعراوي، وإن كان يعني قد نقضه في بعض أموره ولكنه لم ينقضه من الجهة العقدية. وهناك يعني من الناشرين من كانوا عليه، الناشرين الأوائل أو المصححين الأوائل من كانوا على معتقد السلف ولو جهود كبيرة في نشر الكتب. نعم، ومن هؤلاء محب الدين الخطيب ومحمد منير الدمشقي. هناك آخرون لا نعرف معتقدهم تحديدا، كانوا لا وكانت لهم جهود أيضا كبيرة في نشر الكتب وفي إخراج مخطوطات تطبع لأول مرة استفاد منها المسلمون يعني استفادة كبيرة، نحو محمد أمين الخنجي. نعم، وغير ذلك مما يطول الكلام فيه، وهذا طبعا يعني نحتاج إلى محاضرة كاملة، ولكن أشير إشارة سريعة فلا بأس. فالآن نحن عندنا الذين عرفوا بهذا العلم وصاروا يعني كما يقال أفذاذا فيه، فيستفاد من تحقيقاتهم إن كان معتقدهم ليس واضحا أو إن كانوا على عقيدة قد تخالف، ولكنهم ليسوا دعاة صراحة إلى هذا، أمثال ما ذكرت. إلا ما قد كلهم إشارات يعني يدركها طالب العلم. أما مثل عبد الفتاح أبي غدة، هنا هذا لا يستفيد منه إلا العالم أو الطالب المحقق المدقق، أنه عنده تخليط حتى في التحقيقات. أنا لمست هذا في خلال تحقيق على رسالة أبي داود إلى أهل مكة، عنده تخليط وعنده دفاع واستماتة في الدفاع عن إيش؟ عن محمد زاد الكوثري الذي كان من ألد المعادين لأئمة السلف. فمثل هذا يحضر منه، لا ينبغي أن تعتمد كتبه إلا لمن يعني يأخذها يعني ناقدا متفحصا بصيرا بحاله من العلماء وطلبة العلم والمحققين. نعم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. نود منكم نصيحة عامة لأصحاب المكتبات حفظكم الله فيما يخص التعامل مع الكتب باختلاف مستويات المشترين، فكما لا يخفى عليكم يعني أظن فيما ذكرته في الكلام السابق يعني يتضمن نصيحة في اتجاهات مختلفة. ما هنا يا شيخ الله يحفظكم، فيما يخص التحقيق وهل يقاس عليه التأليف؟ الله يبارك فيكم. يعني فيما ذكرتم الله يحفظكم. التحقيق باب والتأليف باب آخر. نعم، تفضل. فيما ذكرتم حفظكم الله البيان الواضح أن علم التحقيق علم خاص وله رجاله، ولكن فيما يتعلق ب وقد أجدتم وأفدتم حفظكم الله فيما يتعلق بالتحقيق، ولكن فيما يتعلق بالتأليف أحيانا قد يتعرض البائع لشراء ولبيع بعض الكتب لبعض المجهولين أو المخالفين، ولما فيه الفائدة فيما سبق الإشارة إليه. الأمر يختلف. نعم، يختلف، لأنه كان باب التأليف خاصة في مسائل المعتقد، مسائل التي تمس أصول المنهج، فهذه الحالة يتوقف الناس لا ينشر، لا يبيع لكل أحد. نعم، لا يبيع للمجاهيل. نعم، إلا يعني كما قال في الأمور الواضحة البينة التي يعني قد يكون لها لا ضرورة تقدر أو حاجة تقدر يعني تقدر بقدره، لأن الأصل أنه ما يبيع كتب المؤلفة إلا يعني للمعروفين، سواء من العلماء من طلبة العلم من الذين يعني لهم يعني كما يقال لهم يعني يد في الباب. يحاول يبتعد ما استطاع عن المجاهيل حتى لا يربط ناس مجاهيل ولا يدري يعني كيف يكون الحال معهم إذا ارتبطوا به، خاصة أن بعض المجاهيل، كثير من المجاهيل خاصة في هذا الوقت هم يعني يكون عندهم توجهات حزبية أو بدعية، إلا من رحم الله. نحاول أن نبتعد عن هذا في المؤلفات المعاصرة، نعم، وفي مؤلفات وكتب أهل السنة الغنية والكفاية. صحيح، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، لقد وضحتم وبينتم ونصحتم، صلى الله أن يحفظكم وأن يغفر لكم وأن يبارك في جهودكم. وإذا كان أحد الإخوة عنده السؤال فليتفضل الشيخ يجيب عنه. أنا عندي طلب قبل السؤال. تفضلوا يا شيخ الله يحفظكم. أين الكتب والإصدارات الحديثة التي لا تصل إلينا عندكم في المغرب من التحقيقات وغير ذلك؟ أصحاب المكتبات الآن يعني يسمعونكم وإن شاء الله يلبون الطلب يا شيخ الله يحفظكم. نريد التحقيقات الحديثة خاصة التي تنشرها في المغرب عندكم. ذكرني المجلس الأعلى اللي تسمى ب لجماعة السنة المحمدية. نعم هذا هو يا شيخ كما ذكرتم. صحيح يا شيخ، كما ذكرتم يا شيخ، والمجلس الأعلى لشؤون للأوقاف والشؤون الإسلامية هذه موجودة يا شيخ، وفي في فرصة في هذه الأيام الأوقاف المغربية. نعم، أقول لك كلام منشورات وزارة الأوقاف المغربية. صحيح صحيح يا شيخ، وحتى التحقيق الجديد للموافقات يا شيخ كذلك نحو ذلك. يعني نحن كذلك نسألكم عن الجديد عندكم، ويعني خاصة الذي قد لا يصل إلينا. طيب أنتم أخبرونا بالجديد. طبعا يعني أنا قد يكون ليس عندي متاح لمعرفة كل الإصدارات التي صدرت جديدة، فأنتم أضرب هذا خاصة من المخطوطات التي تطبع لأول مرة أو من الكتب التي أعيد تحقيقها على يعني الأسس الصحيحة، مما قد يكون خاصة بأهل المغرب. طيب، سأفيدونا بهذا الشيء إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، حفظكم الله. نعم، في أحد عنده سؤال؟ جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. تفضل اخونا اشرف. اخونا اشرف لعل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا نبغى نسلم على الشيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ خالد، كيف حالكم يا شيخنا؟ عساكم طيبون. احمد الله عليك، بارك الله فيك يا اشرف. الله يرضى عليكم يا شيخنا. الله يطمني عليك. الله يرضى عليكم يا شيخنا. والله فرحت جدا والله العظيم لما الاخوه قالوا ان الشيخ ابو عبد الاعلى سينصح الاخوه هنا في على الكتب وكذا، فدعاني الأخ أيوب جزاه الله خيرا، هو جاري. الله يبارك لكم الشيخ ويكتب لكم الأجر. آمين آمين آمين، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. بارك الله فيكم شيخنا. بالنسبة لبعض الكتب التي يعني مثلا هنا في المغرب، كتب الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، لا نجد لها تحقيق إلا مثلا لهذا يعني مشهور حسن، يعني لا توجد إلا له تقريبا. لا بأس. أنا حصلت على بعض، يعني وليس تحقيق بعض وتحقيق، هو جمع بعض مقالاته، جمع بعض أشعاره، هو يعني قد يكون أتخصص في هذا الأمر، فبلا شك يكون هذا العالم وطالب العلم. لا بأس، خاصة في الوصول إلى أخبار وأمور لا مصدر لها إلا هذا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، حفظكم الله يا شيخ. أنا أبشركم يا شيخ أن هناك كتابا للشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، تمت ترجمته إلى اللغة الفرنسية، وهو كتاب في الكتاب المعروف البراهين الإنجيلية في الرد على النصارى. اللهم بارك النصارى بفضل الله عز وجل، وبشركم الله يحفظكم، نرسل إليكم نسخة إن شاء الله. اللهم بارك. طيب اللهم بارك. شيخ وما ما الجديد الذي طبع للصفحتين الآن عندكم في المغرب؟ إيش طب المجمع مشهورة غير مشهورة. إيه صحيح يا شيخ. الذي قام بالتحقيق يا شيخ الله يحفظكم، الذي قام بالتحقيق وبإعادة تحقيق الموافقات للشاطبي الذي هو سيد مراد ولا شيء اسمه؟ الحسين عيد سعيد. هو أحد أيوة. المحققين المتخصصين هنا، أحد الأساتذة على والآن بصدد عمل جديد في تحقيق تفسير الطبري، تفسير ابن جرير، تفسير جمع البيان. إيه نعم. نعم جيد. عندما يخرج إن شاء الله نرسله إليكم وتأتون عندنا يا شيخ تأتون عندنا مباشرة يعني مرحبا. طبعا الدعوة هذه ما زالت معلقة الله يحفظكم. والله نسعد بهذا، نحن مشتاقون إلى المغرب بعد الزيارة التي قمت بها من سنوات طويلة وكان فيها ما فيها، ولكن بلا شك استفدت من يعني من التجواء في المغرب، خاصة يعني لما زرنا بعض المكتبات وحصلت على بعض أصول كتب التيجانية التي يعني لا وجود لها تقريبا ما رأيته إلا هناك. سبحان الله. وهذا طبعا من باب ليش الحصول على أصول هؤلاء التي منها ندرك خطورة معتقدهم والتي اعتمد عليها العلماء في نقدهم وفي الرد عليه. وكذلك منشورات الأخرى التي أشرت إليها، يعني لعل الله يسر هذا ويعني يصل لنا زيارة أخرى ونستفيد من هذا كذلك. مرحبا بكم حبيبي الله يا شيخ، شرفونا يا شيخ. يعني نفدت الأسئلة، لو عندكم نصيحة عامة توجهونها إلى الإخوة طلبة العلم في المغرب ويعني أصحاب المكتبات ومحبي يعني الكتب. أهم ما أنصح به بارك الله أن تجتمعوا عليه، على هذا العلم، على الكتب النافعة، على المدرسات النافعة، على العلم المساعد، على المهاترات والجدال بالباطل، وهؤلاء الذين يضيعون الأوقات في قيل والقال وفي سفاسف الأمور، الذين صاروا فتنة للكبار والصغار. فابتعد عن هؤلاء الأصاغر الرويبضة السفهاء. لا تشغلوا أوقات، لا تضيعوا أوقاتكم لا في الإنترنت ولا في غير الإنترنت. نعم. بارك الله فيك، انشغلوا بالعلم وبالتحصيل وببيان الحق. الحمد لله يعني نحن يعني بينا العلماء بينوا الحق، ونحن بينا حال بعض هؤلاء، وخلاص لا لا لا ينبغي ان يضيع الطالب وقته في مواطرات مع هؤلاء ابدا. صحيح. نعم. ولكن يبين خطوره منهجهم الذي يفسدون على الصغار، لا بالعلم وليس بالجدل بالباطل. نعم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. اكتفي بهذا، لان صلاه العشاء الان قام على وشك. جزاكم الله خيرا يا شيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم والهمكم الصواب ووفقكم للحق، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، بارك الله فيكم جميعا.